يعني هذا في مشقة أنك تنادي الناس من ذلك الوقت، ولا نقول أخر قبل الزوال بخمس دقائق. يعني عمل أهل نجد الآن هو أحسن شيء، قبل الأذان الثاني بساعة أو ساعة إلى ربع، نعم هذا أحسن شيء، وأحسن شيء ساعة يجب الناس اللي يكون معهم ساعتنا أكثر. نعم أي في مكة وغيره حتى البلاد الأخرى الظاهرة حتى بلادكم شلون نصف ساعة؟ طيب ومصر ها؟ خمس دقائق. وسوريا كم بين الأذان الأول والثاني؟ الجمعة ساعة ساعة؟ طيب زين. اليمن ما في أحد من اليمن؟ ها حول نصف نصف ساعة. يعني على كل حال أيضا الجزائر والله انت يحول سبحان الله. والسودان كذلك ها اي ها كينيا كم مباشرة سبحان الله كينيا ساعة. طيب يا شيخ عندنا بعض البلاد بعض ما بعض الخليج الخليج ما في أحد منا ها شاب أين هذا نصف ساعة. هو على كل حال يعني نصف ساعة ساعة إلا أربع ساعة معقول ساعة وربع لكن خمس دقائق أو ثلاث دقائق وش الفائدة؟ وين مصر؟ مصر؟ إيه هو قال ساعة كلها يعني المحافظات المتقدمين ساعة ربما يكون مستثمر. طيب ها؟ إيش؟ نتكلم عليها أنا مسجل الأوقات كم؟ خمس دقائق خمس السنة جماعة يا رجال اسكت الله يا شيخ اللهم اهدنا الله يهديك محجوب نعم أما أنا ما أتابع إذا سأل اللي بينهم خمس دقائق ما أتابع. لا أنا أقصد إذا كان عندنا مسجد نستطيع أن نؤذن فيه الأذان الأول مثلا ساعة قبل الأذان بساعة. نعم. هل نؤذن ونخالف الناس أو نترك الأذان؟ والله شيخ إذا كان عندكم ما يخالف الإنسان يعني أحد يأذن كذا وأحد يأذن كذا فلا بأس اتبع ما ترى أنه أقل بالصواب. أما إذا كان هذا يؤدي إلى مخالفة يعني الناس عموم الناس وربما يجعل على الإنسان علامة استفهام ويؤذى الحمد لله. هل يقفل الأذان الأول مطلقا؟ ها؟ هل يقفل الأذان الأول مطلقا؟ كيف؟ هل يقفل الأذان الأول أن يؤذن قبل الأذان الخامس مطلقا؟ أيهما أحسن للناس؟ وما اعتدوا الناس أن يؤذنون الأذان الأثنين؟ الحمد لله ما دام اعتدوا ما أقول أنا ما أخذ لكن أيسر؟ أن نؤذن أذانين بين خمس دقائق لأن خمس دقائق تنفع الناس تنفع الناس بالحضور. يعني من يعلم أن هذا المسجد يؤذن أذان واحد فيأتي لا ينفذ أذان أول. إي أنا أرى أن فعل ما سمع عثمان أحسن تقدم. نعم زكي ليه الجزائر مرة إيه لما هو مسلم مخطئون السنة ما سنة هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. شيخ هل يمكن لجميع الصحابة أن يقروا عثمان رضي الله عنه ولم يخالفوا يقروا على الأذان إذا كان في نظرهم هو بدعة ولا يعلم أحد منهم أبد ما نعلم أحد خالف كما خالفوا يعني كما استرجع ابن مسعود أين كما خالفوا في الإثم في منه ما نعلم دخل الوقت الآن. طيب البخاري نعم